ويوم الجمعة فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، بمعنى يدعو، إلا أعطاه الله تعالى سؤله. في يوم الجمعة ساعة زمنية، هذه الساعة ساعة الإجابة. متى هي؟ اختلف فيها إلى 80 قول، وأرجاها وأرجحها بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، الوقت التي نكون فيها في شغل وعمل وله وبعد. إذا خلص المرء نفسه وانفرد بربه في يوم الجمعة قبل غروب الشمس وظل يصلي، بمعنى يدعو، لأن بعد صلاة العصر لا تجوز الصلاة، والنبي نهى عن الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، عند قيام قائم الظهيرة، أثناء الغروب، أثناء الطلوع، أوقات نهينا عن الصلاة فيها. فكيف تكون الساعة ساعة الإجابة بعد صلاة العصر؟ الجواب أن المقصود بالصلاة هاهنا الدعاء، أنت تنتظر صلاة المغرب وأنت في مسجدك وأنت في مصلاك وأنت في بيتك، تدعو الله تعالى وتسأله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثق بأن الوقت وقت إجابة. لكن قليل منا من يسعد بهذا الوقت ويتفرغ للعمل والدعاء والطاعة في هذا الوقت. في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. وفيه تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة، يوم الذهاب، الفسح، الخلو من العمل، الذهاب إلى الكازينوهات وإلى المسارح وإلى السينما وإلى مواضع الفرح واللهو واللعب والاشتغال بزخارف الدنيا وما إلى ذلك. في هذا اليوم قد يكون البعض منا غير مستيقظ، لأنه طوال الليل كان يسمر ويلهو ويبعد عن الله تعالى. فإذا ما كان وقت الجمعة ووقت العصر كسلان، تعبان، يريد الراحة وما إلى ذلك، تأتي الساعة بغتة، هكذا قال الله: لا تأتيكم إلا بغتة.